إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 40 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى الثالث من تفسير سورة الكهف، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية الرابعة من السورة الكريمة، وفيها وفيما يليها من آيات يقول ربنا تبارك وتعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه الآيات الطيبة الكريمة من السورة تأتي في صدر السورة الكريمة في افتتاحيتها التي بدأت بالحديث عن حمد الله سبحانه وتعالى. علمنا الله أن نحمده لأنه أنزل الكتاب على عبده محمد عليه الصلاة والسلام ليكون للعالمين نذيرا، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فهذا الكتاب القيم الذي لم يجعل الله عز وجل له عوجا نزل لأغراض كثيرة، ومن ضمن هذه الأغراض والعلل لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فالقرآن نزل ليعرف الناس بأسماء الله وصفات الله، ويدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك، ونزل ليعلم الناس الأخلاق وليتمم مكارم الأخلاق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونزل لكي يعلم الناس كيف يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى، ويعلم الناس الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويعلم الناس حدود الله، ويدعو الناس إلى تطبيق هذه الحدود وعدم مجاوزتها، ويعرف الناس بأصول الإيمان الستة، ويعرف الناس بحقيقة الدنيا وبحقيقة الآخرة، ويبين للناس أن الدنيا خلقها الله سبحانه وتعالى لكي تكون مزرعة للآخرة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. نزل القرآن الكريم ليعلمنا ما نحتاجه في ديننا وما نحتاجه في دنيانا. القرآن الكريم ختمت به الرسالات وجاء شاملا، فلا نحتاج بعد القرآن الكريم لشيء على الإطلاق. والسنة مفسرة ومبينة للقرآن الكريم، وهي وحي أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فنزول القرآن الكريم معللا بأغراض كثيرة، ولكنه هنا اقتصر سبحانه وتعالى على ذكر كون القرآن الكريم للإنذار وللتبشير. ولقد ذكرت لكم قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى سمى نبيه صلى الله عليه وسلم البشير والنذير، ولكن الآيات التي نزلت في بداية القرآن الكريم كانت تتحدث عن النذارة، فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، ولم يقل بشر، لأنه لم يكن وقتئذ أحد يستحق البشارة، وإنما الناس يستحقون النذارة. أنا النذير العريان، جئتكم بين يدي الساعة لأنذركم إن استمررتم على ما أنتم عليه من شرك ومن خروج على شرع الله فإنكم من أهل النار. هذا أمر يستحق النذارة. لم يكن أحد من أهل الدنيا وقت نزول القرآن الكريم يستحق البشارة، وهذا هو السر في قول الله تبارك وتعالى في سورة المدثر، وهي ثاني الصور التي تنزل بعد سورة العلق، بل قبل تمام سورة العلق، لأن ما نزل من العلق هو الخمس الأوائل من السورة، الخمس آيات الأوائل، ثم بعد ذلك نزلت فيما بعد. ولكن بعد هؤلاء الخمسة نزل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، وأنذر النبي صلى الله عليه وسلم قومه، وسمى نفسه النذير العريان، لأنه شبه نفسه بمن جاء إلى قومه وهم سادرون يعيشون حياتهم لا يفكرون في غزو القبائل، في أن تأتي قبيلة لغزوهم، لا يفكرون في شيء من هذا، يعيشون حياتهم اليومية. وفجأة علم هو وهو ابن القبيلة أن جيشا جاء ليصبحهم، فجاء مقبلا سريعا، وكان من عادتهم أن يخلع المنذر قميصه ليلوح به، فمن بعد يعلمون أنه منذر بين يدي جيش، فيذهب كل واحد منهم إلى داره لإخراج سلاحه. فلم تكن هناك وقتئذ في جزيرة العرب جيوش نظامية، وإنما كل واحد كان يذهب للدفاع عن قبيلته وعن عائلته وأسرته وعشيرته. فكانت إشارة أن يخلع ملبسه قميصه ويلوح به من بعد، لأنه لو ناداهم فلن يسمعوه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالنذير العريان الذي جاء بين يدي جيش يريد أن يجتث قبيلته، فهو نذير ولكن ليس بين يدي جيش، إنما هو نذير بين يدي الساعة. فقيل له يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر قومك. لم يقل بشر. أبو جهل يستحق البشارة؟ أبو لهب يستحق البشارة؟ آباء الجهل وآباء اللهب في جزيرة العرب وفي خارج جزيرة العرب يستحقون البشارة؟ من يستحق البشارة؟ إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قاتاهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب فرت بما تبقى لديها من بعض الهمهمات الموجودة في بقايا الكتب، وفرت إلى الصوامع، ما عاد هناك حق على أرض الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام على أرض بدر يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، إن ماتت هذه العصابة التي على أرض بدر تعبد في الأرض. يعني معنى ذلك أنه لا يوجد أحد يعبد الله على حق إلا هؤلاء المجموعة التي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. فمن يستحق البشارة؟ أهل الصين، أهل الهند، أهل السند، أهل مصر القديمة، أهل اليونان، أي بلدة أهلها يستحقون البشارة. ولذلك نزل في أول آيات القرآن الكريم النذارة. ولذلك لما انصرف الجن قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. منذرين ليسوا مبشرين. مبشرين بإيه؟ لما يؤمن نبشر. منذرين. ومن هنا قالت السورة وقد جاءت بعد سنوات من الدعوة آمن من آمن وتحمل من تحمل في سبيل الدعوة. ولذلك جاءت السورة فيها مع النذارة البشارة. فقال لينذر بأسا شديدا من لدنه. لمن؟ لمن كفر. لأن الآية التي تلتها بيّنت لنا من هم المنذرون. فقال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. قد يقول قائل ولماذا لم يقتصر على النذارة فقط؟ نقول لأن هناك من آمن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، بعكس الحال أيام نزول سورة المدثر، وبعكس الحال حينما ذهب الجن إلى قومهم منذرين ولم يكن أحد من الجن قد أسلم بعد إلا هؤلاء، فذهبوا هم يؤدون واجب النذارة إلى قوم. هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الجن. الصحابة من الجن هم الذين ذهبوا منذرين إلى قومهم. فهنا يقول سبحانه ويبشر، لأن هناك على الأرض أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، سعد، سعيد، عد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا، بلال، عمار، ياسر، سمية، كل هؤلاء، ومنهم من توفي ومنهم من مات وقت نزول هذه الآية كالسيدة سمية. كل هؤلاء يستحقون البشارة. قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، إيمان، وهؤلاء هم أهل البشارة، أهل الإيمان الكامل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ماكثين فيه أبدا في الجنة. لكن بالنسبة للذين أنذرهم قال لينذر بأسا شديدا من لدنه. لمن؟ عكس هؤلاء الذين آمنوا الذين كفروا. الذين آمنوا يعملون الصالحات. الكفر له شعب، كما أن للإيمان شعب فللكفر شعب. الكفر له شعب، وكل المعاصي من شعب الكفر، كما أن كل الطاعات من شعب الإيمان. كل الطاعات من شعب الإيمان، نعم، وكل المعاصي من شعب الكفر. ولذلك حينما يأتي الكفر تأتي أعمال الكفر. حدث عن أعمال الكفر على كثرتها. ولكن اعلم أن الكافر لو عمل أعمال الإيمان لما قبلت منه، لأنه يشترط لقبول العمل ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون صاحب العمل مخلصا لله في عمله. الشرط الثاني أن يكون صالحا موافقا للكتاب والسنة. والشرط الثالث أن يكون مؤمنا. فمن الممكن أن يأتي مشرك ويخلص لله في عمله ويأتي بعمل موافق للكتاب والسنة ولكن عنده شرك أكبر. هذا الشرك الأكبر جعله غير مؤمن ولذلك لا يقبل العمل. فلا بد من تحقق ثلاثة شروط. الشرط الأول الإيمان، أن يكون صاحبه مؤمنا. الشرط الثاني أن يكون في هذا العمل. واحد يقول طب وهو مؤمن لابد أن يكون مخلصا. نقول ليس شرطا. مؤمن ولكنه أتى في عمل من الأعمال بالرياء، دخله الرياء فلم يتحقق الشرط الأول. ثم الإخلاص ثم موافقة الكتاب والسنة. قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ثم جاء هنا بخاص بعد عام، بخاص بعد عام، وهذا من باب الإطناب كما يقال في البلاغة، ويجوز الإطناب ويكون مستحبا في البلاغة إذا ذكر الخاص بعد عام، بشرط أن يكون في الخاص صفة مستحسنة زائدة استحق بها أن يؤتى به بعد العام، أو أن يكون ما ذكر من خاص هو خاص مذموم فذكر مذموما بعد العام من أجل أنه فيه بعض الصفات الزائدة على العموم فيستحق بها الذم، فيستحب حينئذ الإطناب ويكون من البلاغة ومن الفصاحة. فيقول هنا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما هو أنذر قبل ذلك المشركين على العموم، ولكنه هنا اختص. قلنا إن الخاص يأتي بعد العام لصفة مستحسنة في الخاص، وقد يأتي الخاص لصفة مستقبحة فيه. مثال الأول الصفة المستحسنة، قل من كان عدوا لجبريل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. جبريل وميكائيل من الملائكة خاص بعد عام، ولكن ذكر لماذا؟ واختص نظرا لأن فيه صفات مدح، صفات حسن تزيده على جنس الملائكة، فاستحسن أن يؤتى بالخاص بعد العام. لكن هنا عندنا صفات ذم جديدة جدت، فيقول وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. طائفة من المشركين زاد قبح الشرك عندهم، اتصفوا بصفات مستقبحة في الشرك، أتوا بشرك وزيادة. شرك أن تجعل لله شريكا، لكن أشد منه في القبح أن تدعي أن لله ولدا. ولذلك قال وينذر الذين، انذر خاص لطائفة أفحشت في الكفر وأفحشت في الشرك، فكذبت على الله وادعت أن لله ولدا أو أولادا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لأطنب في الكلام عن هؤلاء، بعكس المشركين الذين أجملهم. فأهل الكفر والشرك جملة واحدة، ينذر بأسا شديدا من لدنه، لكن هنا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. قالوا فقط بلسانهم، ولذلك قال ذلكم قولكم بأفواهكم. ويقول وقال اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهنا يقول وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، مجرد قول، لأن هذا القول مخالف للواقع، لا يوجد لله أولاد. ولذلك استقبح القرآن الكريم هذه الكلمة كما سترون. من هم الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ هم المشركون من العرب، مشركوا العرب. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه بل عباد مكرمون، لا يسبقون الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وخرقوا له، سورة الأنعام، بنين وبنات بغير علم. فأول من ذكر في هذه الصورة هم مشركو العرب، لأن الصورة مكية، والذين كانوا يعتقدون أن لله بنات من؟ العرب. وكذلك يدخل فيهم اليهود، طائفة منهم ليسوا كلهم، الذين قالوا عزير ابن الله، وعزير ليس بنبي، ولكنهم قالوا عزير ابن الله. والنصارى على جميع فرقهم الذين قالوا المسيح ابن الله، ولذلك قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، هو يأكل الطعام وهي تأكل الطعام، فكيف يكون ابنا لله وكيف تكون هي صاحبة لله؟ والولد لا بد وأن يكون من جنس أبيه، والله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما المسيح فهو عبد، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلق، ويكفي هذا شرف، أكبر شرف أن يكون عبدا رسولا لله سبحانه وتعالى. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني محتاجين، ومن أكل الطعام يحتاج إلى أن يذهب للتخلص من الفضلات، هذا عن طريق الكناية، هذا من طريق النص والآخر عن طريق الكناية، فهو محتاج، عبد محتاج، محتاج إلى الطعام، محتاج إلى التخلص من الفضلات، فكيف يكون ابنا لله سبحانه وتعالى؟ فقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد. ولذلك هذه الآية جاءت بعد عدة آيات قليلة من قوله تعالى قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. لو اتخذ ولدا لما استحق أن يحمد، لأن من اتخذ ولدا كان ناقصا يحتاج إلى الولد، ليس واحدا أحدا، وإنما سيكون ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة وهكذا، له صاحبة من جنسه. ولذلك قال ولم تكن له صاحبة، كيف؟ سبحان الله. وذلك حينما يذكر وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه، وذلك كثر التسبيح في القرآن الكريم تنزيه الله. ولذلك سيقول ما لهم به من علم، من بمن؟ بالله، كما قال الإمام الطبري الذي يقول ذلك، ما لهم به بالله من علم، ما فهم، ما عرف، ما علم شيئا عن أسماء الله وصفات الله عز وجل. الله الواحد الأحد الصمد، لا يكون هناك شيء معادل له، ولا ند له، ولا شريك له، ولا مثيل له، ولا شبيه له، سبحانه ليس له عديل معادل. والابن معادل للأب، الابن نظير للأب، الابن مماثل للأب، الابن فيه من صفات الأب، فكيف يكون لله ولد؟ ولذلك قال الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال بعض السلف إن اسم الصمد فسر في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكلام أهل العلم يطول في تفسير اسم الصمد، وكان لنا تفسير مطبوع في تفسير سورة الإخلاص. فيقول سبحانه وينذر بأسا شديدا في الأول، وينذر الذين، ينذرهم بأسا شديدا وعذابا أليما وعذابا عظيما في الدار الآخرة، إنه من يشرك بالله، قال هذا المسيح وقال المسيح يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا هو الذي قاله المسيح فيما نقله القرآن وصدق القرآن. فيقول رب العالمين وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ثم قال ما طبعا كلمة اتخذ الله ولدا من الممكن أن تكون من اتخذ ولدا واحدا أو أولادا متعددين. وبكل قول قاله والمشركون شبه إجماع عندهم على اتخاذ الأولاد. ولذلك سورة التوبة يقول الله عز وجل فيها يقول الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. من قبل من؟ من قبل اليهود والنصارى. وبعض المفسرين يقولون يضاهئون قول الذين كفروا من قبل من مشرك العرب. ومشرك العرب لم يكونوا قبل اليهود والنصارى، بل مشرك العرب تابعون أيضا ومقلدون لغيرهم. وإنما قضية اعتقاد البنوة لله قديمة، أقدم من النصارى وأقدم من اليهود، وهي موجودة في الوثنيات القديمة. الوثنية المصرية القديمة فيها قصة إيزيس وأوزوريس، فيها قصة عند اليونان حينما تدرس الإلياذة والأوديسة وغيرها. هناك على مسارح اليونان كانوا قبل مجيء المسيح عليه السلام وقبل مولد المسيح عليه السلام كانت تدرس الإلياذة والمثراسية على مسارح اليونان. المسارح في الأصل يونانية، المسارح في الأصل يونانية، نقلها الأوروبيون عن اليونان القدماء، وهي موجودة في أدبيات القوم القديمة. كانوا يمثلون قصة الإله الذي ولد من عذراء والتي أخذها بولس شاول ووضعها في دين المسيح عليه الصلاة والسلام بعد رفعه إلى السماء، ولفظه لفظ بولس لفظه رجال الكنيسة الأوائل من تلامذة المسيح الحواريون بعد أن قدمه برنابا لهم. ترى في أمري، ثم بعد ذلك أخذوا منه جانبا حينما وجدوه يدخل في دين المسيح ما ليس منه، ولذلك حاربهم بولس. أين أقوالهم هم؟ هذا كلام كنا قد تكلمنا عنه في تفسير سورة المائدة قبل ذلك وسورة النساء. المهم أن الله تبارك وتعالى يقول وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. ما لهم به؟ ينفي الله عز وجل أن يكون عندهم علم بهذا الشيء على الإطلاق. ما لهم به؟ به يعود على الله كما قال الطبري، وبعضهم قالوا بالولد يعود على الولد، وبعضهم قالوا باتخاذ وقالوا اتخذ الرحمن ولده. قال سبحانه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولده، فاتخاذ الولد به الهاء تعود عليه، أو الولد أو الله، الضمير يعود إلى كل من هذا الضمير مشترك. بعض العلماء قال كالإمام الطبري ما لهم بالله من علم. نعم بالله، نعم هم لا ليس لهم علم بالله ولا علم بالولد لأنه غير موجود، ولا علم بالاتخاذ لأنهم ليس عندهم أي دليل. ائتوني بكتاب من قبل هذا، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هذا دليل، القرآن بيقول لهم كده، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. الكتب الموجودة الآن نتحدى أن يخرجوا منها دليلا على بنوة المسيح عليه السلام لله. نتحدى من كتبهم، هم نتحداهم من كتبهم. نعم نتحداهم أن يأتوا من كتبهم هم بدليل على بنوة المسيح لله سبحانه وتعالى. هذا ذكر من معي، القرآن وذكر من قبلي، أنا أمي وأقول لكم ليس في كتبكم دليل أو شبه الدليل على كون المسيح ابدا لله أو أن لله شريك، أن الله اتخذ شريكا. الله نفى ذلك في القرآن الكريم وصدق الله سبحانه وتعالى. فيقول ما لهم به من علم، من علم نكرة في السياق النفي تفيد العموم، ودخلت من التي تجعلها نصا في العموم. ما لهم به من علم؟ هل نفي العلم يثبت كون هذا العلم موجودا؟ لا، نفي الشيء لا يؤخذ منه أن هذا الشيء موجود، يستحيل، من الممكن أن يطلق على المستحيل يتحدث عنه بلفظ النفي. ما لهم به من علم؟ لأن هذا الأمر لكي يصلوا إليه، يعني إما أن يكون هذا الشيء موجود، إما أن يكون هذا الشيء موجودا وهم ليس معهم دليل على وجوده، فيقول ما لهم به من علم؟ ممكن يكون في شيء موجود وأنت ليس معك دليل عليه، فأنفي عنك العلم به. يعني مثلا على سبيل المثال أقول لك في كتاب اسمه كذا كذا، أتحدك إنك تكون تعرف عنه شيء، أو إنك تكون شفت الكتاب ده قبل كده. هذا كتاب لا علم لك به، فأنا أنفي علمك به مع وجودي، فأنفي طريق وصولك إلى العلم. فالشيء الموجود إما أن يكون موجودا وإما أن يكون من غير موجود أصلا. فإن كان موجودا فإن نفيت عنك العلم، معنى ذلك أنني أنفي عنك طريق الوصول للعلم. هو موجود بس أنت ما عندكش علم به. ومن الممكن أن أنفي عنك العلم نظرا لأن الشيء هذا غير موجود أصلا، وهذا هو المقصود هنا في هذه الآية، ما لهم به من علم نظرا لأنه غير موجود، مستحيل الوجود، ليس لأنهم جهلة، لا، لأنه غير موجود، يستحيل وجود الولد لله سبحانه وتعالى. كما قال الله تعالى عن الشريك: أتنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في الأرض وفي آية في السماء والأرض. واحد يقول ما معنى أتنبئون الله بما لا يعلم؟ يعني هذا الشيء لو كان موجودا الشريك لكان علمه الله، فكون الله لا يعلمه إذن هو غير موجود. تنبئون الله بما لا يعلم، لأنه لو كان موجودا لعلمه الله. أيوجد شريك لله ولا يعلمه الله ولا يعلم عنه شيئا؟ فيقول أتنبئون، أنتم تريدون أن تعلموا الله، تعلموا الله ما لم يكن يعلم؟ الله يقول ليس لي شريك، تقول بل موجود لك شريك. أيوجد الشريك والله عز وجل لا يعلم شيئا عنه؟ فأتنبئون الله بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ وكما يقول كذلك في سورة الكهف أيضا حينما ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم ليسوا شركاءهم. يقول تعالوا يا شركاءنا، قل هاتوا شركاءكم. فهؤلاء الشركاء ليسوا بشركاء، أنتم الذين ادعيتم أننا شركاء، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. فالشريك غير موجود، غير موجود غير في هذه الأذهان، والأذهان قد تفترض الخيال والمستحيل وتؤمن به. الأذهان قد يوجد في الأذهان أساطير وخرافات كثيرة، ولكنها في غير موجودة في الواقع. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى ما لهم به من علم، لأنه غير موجود، مستحيل وجوده. ما لهم به من علم؟ قد يقول القائل هم ليس لهم علم، ولكنهم في كل هذه الأمور العقدية يحيلون على من؟ على الآباء، فيقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة ونركن إلى آبائنا، لأن آباءنا كانوا علماء. فيقول إن كانوا هم جهلاء فإن آباءهم كانوا أجهل منهم. فقال ما لهم به من علم ولا لآبائهم. فهنا إن كان هؤلاء ينسبون العلم بالشريك أو بالولد لله، ينسبون أن هذا العلم أخذوه عن آبائهم، فإن آباءهم أجهل منهم، فإن آباءهم أجهل منهم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الآباء ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ثم يقول كبرت كلمة، كبر غير كبرة. كبرة الفعل كبيرة يكبر في السن، ولذلك يقول الله في سورة النساء في أولها حينما يتحدث عن اليتامى إذا كبروا أن يكبروا ولا تأخذوه إسرافا وبدارا أن يكبروا. كبر يكبر كبيرة بكسر العين يكبر في المضارع، لكن هنا كبر يكبر بضم العين في المضارع. الأولى كبر في السن، لكن هنا كبر في الحجم عظمة، فكبر في الحجم لكن كبر في السن. فهنا يقول سبحانه لم يقل كبرت لأنها ليست في السن، ده عظمة، كبرت. كبرت كلمة، كلمة لا، في المتواتر كبرت كلمة، فكبرت مقالتهم أو كلمتهم كلمة، فجيء بها كتمييز ميزها، كبرت عظمت فميزت بكونها كلمة هذه الكبيرة، كما قال سبحانه في سورة الإسراء عن هؤلاء المشركين الذين ادعوا أن لله بنات، فقال أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ويقول كذلك في سورة مريم في آخرها عمن اتخذ أو ادعى أن لله ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بعض الناس في هذا الزمان يريدون أن يجعلوا للقرآن مختصرا، جعلوا مختصرا، احذفوا هذه الآيات حتى لا تغضب البعض. نقول شاهد، ألا شاهد الوجوه. المهم أن رب العالمين يقول هنا كبرت كلمة، كلمة تعرب تمييز وجاءت منصوبة، لأن الفاعل هو كبرت كلمتهم كلمة، أو كبرت مقالتهم كلمة، يبقى تمييز. البعض يقول لك، يعني الطالب العلم يقول لك هي منصوبة ليه؟ كبرت كلمة، لماذا هي منصوبة؟ وأحيانا ممكن يخطئ في القراءة ويقول كبرت كلمة، هذا خطأ، كبرت كلمة، يبقى ده تمييز. أما الفاعل فمحذوف مضمر، فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم. تخرج من أفواههم جملة، والجمل بعد النكرات ها صفات، يبقى تخرج من أفواههم الجملة تعرب صفة في محل نصب، صفة لكلمة كلمة، كلمة موصوفة تخرج من أفواههم. الكلمة لا تخرج إلا من الأفواه، ولكن هذه الكلمة كلمة ليس لها، عارف حينما يقولون حكاية لا محكية عنها، حكاية لا محكية عنها، ولذلك يقول ذلك قولهم بأفواههم، كلام بالبق بس، فم، لكن ليس له وجود في الواقع ولا وجود في القلوب ولا وجود في العقول، لأنه كلام لم يبنى على شبه الدليل. وذلك لما قال سبحانه ما لهم به من علم، هنا نفى كلمة علم النكرة لكي ينفي أي شيء يصدق عليه كلمة علم، حتى وإن كان شبهة، عندهم شبهة، شبه الدليل، ولا توجد شبه الدليل، شبهة على وجود الولد لله يستحيل، لا توجد الشبهة، لا توجد الشبهة على الإطلاق من علم. ولذلك هو نفى العلم لأن العلم أثر البرهان، فيريد أن ينفي البرهان والدليل وينفي الشبهة، فقال علم فأتى بالأثر، كما قال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. واحد يقول ما تيجوا نطبق قاعدة المفهوم المخالف، فنقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، طيب اللي يدعو مع الله إلها آخر وله برهان، يقول لك هو ممكن يكون لي برهان؟ كأنه قال حقا لا برهان له به، يستحيل أن يوجد على وجه الأرض من يشرك ومعه برهان. فيقول هنا من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، يريد أن يبين أنه ما عندوش شبهة البرهان، لا توجد شبهة الدليل، لا برهان له به. فهذا أمر فيه تشنيع وتبشيع لمعتقدين، لأنه قالوا من يدعو مع الله إلها آخر ولم يقل لا برهان له به، من الممكن يقول ولكن هذا يتكلم عن من دعا بدون دليل. يقول لك لا يوجد أصلا أحد سيدعو إلى غير الله ويكون معه برهان، قضية منتهية، لا يوجد أي دليل على الإطلاق ولا شبه الدليل، لا على البنوة ولا على الشراكة لله سبحانه وتعالى. فقال لا برهان له به. ولذلك ليس كل قيد يجيء في كلام الفصحاء يكون هذا الكلام وهذا بهذا القيد له مفهوم، لا، من الممكن أن يأتي بعض النصوص وفيها قيود ولا يعمل مفهوم المخالفة فيها على الإطلاق، من ضمنها مثل هذه الأمور لا برهان له به، لأنه يريد أن يبين أنه ليس عنده شبهة، فلذلك يقول ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ثم يقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم، تخرج فلما خرجت يستحيل أن ترجع مرة أخرى، يبين كأنها خرجت مثل خروج الحية من جحرها، تخرج ما كل كلمة تخرج من الفم، كبرت كلمة قال تخرج من أفواههم، لأن لما خرجت كبرت وعظمت وأصبح لها أتباع في أرض الله، وأصبح لها أتباع وأصبح لها رجال كهنوت ورجال دين وسكوك غفران، كبرت وعظمت وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فيقول سبحانه كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كما قال في سورة التوبة ذلك قولهم بأفواههم، كلام بالفم ليس له رصيد من الواقع على الإطلاق لأنه مستحيل وجوده، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم أكد هذا بقول إن يقولون إلا كذبا، أتريد مؤكدات أكثر من هذا؟ كل دي مؤكدات، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ثم إن يقولون يعني ما يقولون، إن بمعنى ما، وعلامة إن النافية أن يأتي بعدها ماذا؟ إلا إن يقولون، يبقى كأنه قال ما يقولون إلا كذبا، إن يقولون إن بهذا الحزم والحسم، إن يقولون إلا كذبا، وقولهم هذا قول مستمر، ولذلك يستخدم فيه الأسلوب المضارع إن يقولون إلا كذب، لأن هذا القول ما زال يقال إلى يوم الناس هذا، وستستمر الأقوال إلى نزول المسيح عليه السلام، إن يقولون إلا كذبا. ثم يقول فلعلك باخع نفسك على آثار، ينذر يبشر ينذر طائفة أفحشت في الكفر وفي الإشراك، ثم يقول سبحانه فلعلك باخع نفسك على آثار، الفاء هذه للتفريع، فهذا كأنه يقول سبحانه وتعالى يا رسول الله يا نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، الله تبارك وتعالى قال لك عن هؤلاء فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، فأعرض، وقال لك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا حرصا عظيما على إسلام قومه وعلى إسلام الناس جميعا، بل كان هو يظن أنه حينما يقول الناس أنا رسول لكم بين يدي عذاب شديد وهو الصادق المصدوق وهو الأمين المعروف في قومه بصدق وأمانته أنهم سيسارعون إلى الدخول في الإسلام. ولذلك لما قال له ورقة بن نوفل يا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قوم، قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فما لبس ورقة أن توفي وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يظن أنه بمجرد أن يقول لقوم الناس ادخل الجنة، تدخل مع الجنة كلهم سيطيعونه، ولكن وجد شدة عجيبة. فالقرآن الكريم يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتحصر وكان يحزنه ذلك، فلا يحزنك قولهم، فلا يحزنك قولهم، ويقول له سبحانه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ويقول له في سورة الشعراء لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لا تبخع نفسك، لا تقتل نفسك عليهم. والبخع من البخاع، والبخاع عرق قريب من القفا، إذا وصل سكين الذبح إليه فقد انتهى أمر المذبوح. يعني حينما يذبح الذبيحة ويصل إلى القفا، يصل إلى القفا، عرق اسم الذباح في قفا الإنسان، فهو مشتق منه كما قال الزمخشري. فيقول كما قال الإمام ابن عباس ورواه عنه الطبري: فلعلك باخع نفسك قاتل، فلعلك قاتل نفسك على آثارهم. ويقول البخاري في صحيحه نقلا عن أبي عبيدة: فلعلك، يقول ابن عباس قاتل، هذه مهلك، البخاري أوردها مهلك، والإسلام بمعنى واحد الإهلاك أو القتل. فلعلك، لعل تأتي حينما تأتي للترجي في الأمر الذي يرجوه الإنسان، أما الشيء الذي لا ترجوه وتشفق منه فتأتي للإشفاق، فتأتي للإشفاق وتأتي للترجي. والمحققون يقولون إن المقصود من قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فلعلك أن الله ينكر عليه، هذا المقصود منه الإنكار، وهو ما رجحه الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه بعد أن سرد أقوال اللغويين في معنى لعل هنا، مال رحمة الله عليه وهو محقق في علوم العربية إلى أن لعل هنا تفيد الإنكار، الله ينكر على نبيه عليه الصلاة والسلام كما قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فهنا كما قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، فيقول فلعلك باخع نفسك، تريد أن تبخع نفسك، لا ينبغي لك هذا، تبخع تقتل نفسك على آثارهم. الآثار جمع أثر، والأثر هو ما تبقى من قدم سالك الطريق الذي يعرفه القصاص عن طريق قص الأثر، الأثار المتروكة على الرمال أو التراب. وأحيانا تقال كذلك الآثار جمع أثر عما يتركه الإنسان من الأشياء المهملة التي لا قيمة لها، يتركها حينما يريد أن يترك الخيمة التي كان يعيش فيها، بالنسبة للعرب الرحالة الرحل. فكان يأتي المحب حينما يفجع بهجران الحبايب سافروا، فيأتي على الآثار فيبكي آثار الدمن وآثار النؤي وما شكل ذلك، فينظر إلى آثار القوم ويبكي عليهم ويتحصر ويتفجع. والشعراء كما رأينا كانوا في افتتاحيات شعرهم وفي مقدماتهم كانوا يتحدثون عن مثل هذه الأمور: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي، وغيرها، فيذكرون أمثال هذه الآثار، الآثار التي يتركها العشائر والقبائل والأقارب، فيأتي الإنسان ليتحصر على هؤلاء الذين كانوا في يوم من الأيام ملء السمع والبصر. فالله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أعرضوا عنك وولوا وتركوك، تركوك وبعدوا عنك وأعطوك ظهورهم، أتبكي على آثارهم؟ أفستقتل نفسك على آثار هؤلاء الذين تركوك وولوا؟ فيقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم، الآثار التي تركوها. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وجاء بجملة شرطية ثم قال بعد ذلك أسفا، وأسفا تعرب مفعول لأجله، يعني لأجل الأسف، لأجل الأسف. يعني الأسف، ما المقصود بالأسف هنا؟ الحزن الشديد، يحزن عليهم حزنا شديدا، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فيتحصر من شدة الحزن فيبخع نفسه، فيقول: فلعلك باخع نفسك أسفا على آثارهم أسفا. ولكن يقول في جملة شرطية: إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. بهذا الحديث المقصود بالحديث ماذا؟ القرآن الكريم. والحديث هو الخبر الذي يأتي فيه الأخبار والقصص والأمور التي يخبر بها المخبر، وسمي حديثا نظرا لحدوثه شيئا بعد شيء. ولذلك القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، محدث من عند الله عز وجل، تكلم الله به. وهذا الكلام عند الأشاعرة لا شيء فيه، لأن القرآن عندهم حادث. فالقرآن، وإن كانوا يقولون القرآن غير مخلوق، إلا أن القرآن الذي يقولون عنه غير مخلوق، ردا على الأشاعرة يتكلمون عن الكلام الإيه؟ النفسي، الكلام النفسي القديم الذي لم ينفك عن الله عز وجل. لكن حقيقة الأمر عند الأشاعرة أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، كلامهم ككلام المعتزلة، لا فرق بينهم. فهم يقولون نعم هو محدث، لأن صفة الحدوث فيه موجودة، لأن الباء قبل السين والسين قبل الميم في باسم وهكذا، فالترتيب دليل الحدوث. هذا مجال يعني لا يتسع المجال للكلام فيه. لكن بالنسبة للسلف يقولون نعم هو محدث، لأن الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى، ورب العالمين يتكلم إذا شاء، فالكلام قديم النوع كصفة أزلية، حادث الآحاد، يتكلم إذا شاء. وإذا تكلم الرحمن بالوحي سمع الملائكة، أو تضرب الملائكة أجنحة خضعانا لأمر الله، خضعانا لأمر الله سبحانه وتعالى، كمر السلسلة على الصفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فهذه الصفات التي اسمها الصفات الخبرية قديمة النوع، حادثة الآحاد، فهو سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء، يتعلق الكلام بمشيئته، ولذلك يتكلم يوم القيامة مع الناس، ويتكلم مع المؤمنين، ويكلم كما في حديث حينما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حينما يكلم الله عبده يوم القيامة، يكلم الله عبده، حديث المناجاة، يكلم الله عبده يوم القيامة: وكلم الله موسى تكليما. إذن كلمة الحديث هنا لا شيء فيها عند أهل السنة والجماعة، ولا عند الأشاعرة، ولكن على معنى كون القرآن مخلوق. فلا تغترن بمن نقل في كتب التفسير الأشعرية أن هذا لا، على مذهب الأشاعرة هو حادث، فتظن أن هذا القول قول السلف، كما لمح لذلك الألوسي، وهذا خطأ. فيقول رب العالمين سبحانه: إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولكن قولوا إن لم يؤمنوا، هذا الكلام فيه إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أن عتاة الكفر في قومك لن يؤمنوا، فلا تقتلن نفسك عليهم، بل إنهم سيموتون على الكفر. أبو جهل سيموت، لم يكونوا كانوا قد ماتوا بعد، لأن غزوة بدر لم تكن قد حدثت، لأننا نتحدث في آخر العهد المكي، في آخر العهد المكي. فقال الله تبارك وتعالى: إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، معنى ذلك أنهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سيقتل نفسه، الله ينهى عن ذلك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، تبخع نفسك أسفا، بمعنى تقتل نفسك حزنا وكمدا وحسرة على موت هؤلاء، على كفر هؤلاء. ثم قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه الآية توقف عندها المفسرون لأن هذه الآية في هذا الموضع بالذات ما علاقتها بما سبق، فأراد البعض أن يقيموا رابطة بينها وبين الآيات التي سبقت. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة له. يبين له حقيقة الحياة الدنيا، وأنه من الممكن أن يكون هناك أناس أنت تحرص كل الحرص على إيمانهم لكنهم فشلوا في الامتحان، لأن الدنيا هذه ليس القصد منها أن يرسل فيها الرسل إلى الناس مبشرين ومنذرين فيؤمن كل الناس، وإنما الدنيا دار اختبار ودار امتحان، فمن الناس من سيؤمن ومن الناس من سيكفر. فأبلغوا بحقيقة الحياة الدنيا وبحقيقة الابتلاء، فقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. أبلغه هنا بحقيقة رسالته وبحقيقة رسالة البشر جميعا، ولماذا جيء بالإنسان إلى هذه الحياة الدنيا. فقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الأذن توكل. ثم يقول الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. وإن للتعليل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، تدل على التوكيد وهي تعلل ما سبق. فالرسول عليه الصلاة والسلام مطلوب منه ألا يبخع نفسه بسبب هؤلاء، فإنه كرسول مرسل إلى قومه، معنى كونه مرسلا إلى قومه أنه يرسل إلى الناس، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. ليس معنى بعثته صلى الله عليه وسلم للناس أن يؤمن كل الناس. فبين له سر الابتلاء وسر الاختبار وسر الامتحان، فقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة له. إنا العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، إنا نا التي تدل على العظمة الجمع، هذا جمع اسمه جمع الايه؟ أسلوب العظمة. إنا جعلنا، كلمة جعل قد تأتي ناصبة مفعولا واحدا أو ناصبة مفعولين، فإن نصبت مفعولا واحدا كانت بمعنى خلق، جعل الظلمات والنور بمعنى خلق الظلمات والنور، لكن حينما تأتي جعل ناصبة لمفعولين معنى ذلك أنها تكون بمعنى صيرنا، كما في قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة، يعني صيرنا ما على الأرض زينة، خلقناه وصيرناه فصار زينة للناس. فقال: إنا جعلنا، لأن بعض المبتدعة ظنوا أن كلمة جعل في القرآن بمعنى خلق في جميع مواضعها، فلما قال الله تبارك وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا الجعل بمعنى الخلق، فالقرآن مخلوق، هكذا أتوا من عجمتهم. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما موصولة، ما موصولة، الذي إنا جعلنا ما على الأرض زينة. إذا رب العالمين يبين أنه جعل هذه الأشياء زينة، والتزيين من باب جعل الشيء ملائما لما تستحسنه النفوس وتشتهيه، ولذلك تجد ما على الأرض، إنا جعلنا ما على الأرض، هذا لفظ عام، جاء في بعض الآيات الأخرى ذكر مفردات له، كما قال سبحانه وتعالى في هذه السورة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران كذلك: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. إذا من الممكن أن يذكر من هذه الزينات ما جعله زينة على الأرض كمن باب تخصيص العموم، لكن كل ما على الأرض زينة، حتى وإن وجدنا كما قال بعض المفسرين الثعابين والحيات، كل هذه الأمور من زينة الحياة الدنيا. وأنتم لا تعرفون سر خلق هذه الأشياء، هذه الأشياء المستقبحة في نظرك أنت لو عرفت لماذا خلقت وعرفت الحكمة من خلقها وأنت لا تعرف، ولا أنا ولا أنت ولا غيرنا، هل نحن نعرف لماذا خلقت الثعابين ولماذا خلقت العقارب ولماذا، مع أن هذه المخلوقات أبدع الله خلقها. حينما تنظر إليها لو عرفت الحكمة من خلقها لوجدتها خلقت كما قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. خلق إذا هذا خلق مسوى، الفأر مخلوق مسوى، والذي قدر فهذا قدر له غاية من الوجود. ما الغاية من وجود الفئران؟ أنت لا تدري، لا تقل علشان القطط تاكلها. أنت لا تدري ما الغاية من خلق الفئران ولا من خلق أي شيء مما تستقبحه. تستقبحه حاجة مقرفة. غيرنا لم ينظر إلى هذه المخلوقات على أنها مقرفة واشمئزوا منها، وقامت دراسات على هذه المخلوقات، دراسات على هذه المخلوقات، درسوا علم نفس الحشرات، علم نفس الحيوانات، واحنا بنقنا في ده لا اصل ده صرصار، اصل ده فار، اصل ده بسم الله ما شاء الله. خلق فسوى وقدر فهدى، قدر وهو مخلوق مقدر. والسمت الذي خلق عليه، لو أنت عرفت الغاية من خلقه سبحان الخلاق العظيم، خلق لكي يؤدي الغاية من وجوده، الغاية التي لا نعرفها نحن، الغاية من خلق هذه المخلوقات إيه؟ هو خلق ليؤديها ويسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى. فكل شيء على وجه الأرض زينة. انظر إلى هذه الآية التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة وفي الأعياد، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. كل مخلوق مسوى، أنت تنظر نفسك أنت على أنك أنت المسوى، لا لست وحدك، وغيرك خلقه فسواه سبحانه وتعالى، وقدر فهدى سبحانه وتعالى. كل شيء حتى ولو كان مخلوقا ذا خلية واحدة، مخلوق لغاية يحققها وجوده الله أعلم بها. وهذا يدل على جهلك، جهل الإنسان الذي يظن أنه يعلم كل شيء وهو سيد هذا الكون. هذه أكذوبة، أنت لست سيدا، أنت عبد في هذا الكون للخلاق العظيم سبحانه وتعالى. فيقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، زينة، الزينة في كل شيء، ما تطوله يدك فهو زينة، ما تراه فهو زينة. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. زينة، الجبال زينة، أوتاد للأرض ولكنها زينة، كل ما تراه بعينيك، المال والبنون زينة. وهناك زينات يستخدمها الناس للاستعلاء في الأرض، مقصودة أن يستخدمها الناس لإذلال الآخرين من باب الامتحان والاختبار، من باب التقوي، من باب إشباع رغبة التكبر في الأرض والتجبر في الأرض بغير الحق. زينة تستخدم كزينة، ولكن ليس كل ما يلمع ذهبا فقد يكون في العسل السم الزعاف. زينة، ما مآلها هذه القضية؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، يدخل في من وما، لأن ما تشمل العاقل وغير العاقل. ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوهم، من أجل الامتحان، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وما ذكر هنا ذكر مثيل له في موضعين في القرآن الكريم، والله الذي وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهنا قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لماذا خلق؟ من أجل الابتلاء، من أجل الاختبار، جيء بنا من أجل الاختبار والامتحان. هذه الأسئلة التي حار الفلاسفة في الإجابة عليها حينما استدبروا وحي الله تبارك وتعالى وبدأوا يجيء الثقة في عقولهم هم. وهذه أمور لا يستطيع الإنسان مهما أوتي من عقل ومن ذكاء أن يصل إلى ذلك، أن هذه الأمور أمور غيبية. لماذا جيء بنا إلى هذه الأرض؟ لتحقيق غاية. ما هي؟ الرسل هم الذين يعرفون إياه. كيف جئنا؟ من الذي جاء بنا؟ كل هذه الأمور تجيب عنها الرسل، لا تجيب عنها الفلسفة. وذلك الفلسفة ما زادت العقد إلا عقدا، ما زادت العقد إلا عقدا، وما زادت الألغاز إلا ألغازا، وأصبحوا أفواههم تمتلئ بالماء ولا يصلون إلى شيء على الإطلاق. وتجد الواحد منهم مبرزا في الرياضيات وفي علوم الفيزيقا، لكن حينما يأتي إلى الميتافيزيقا وهي علم الغيبيات تجده أحمر من حمار أهله، مع أنه ممكن يكون رجل عالم كبير في علوم الطبيعة. يأتي في الكلام في هذه الأمور تجده بيقول كلام طالب في الحضانة الصغير الذي يتعلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب هؤلاء الفلاسفة بالمقرعة لكي يعلمهم لماذا خلقوا ولماذا جيء بهم إلى هذه الدنيا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، زينة لنبلوهم، لنختبرهم، لنمتحنهم، أيهم أحسن عملا. لنبلوهم أيهم ولا أيهم؟ أيهم، لأنها اسم استفهام، واسم الاستفهام لا يعمل فيما قبله، لأن البعض ممكن يخليها منصوبة لنبلوهم أيهم، لا ما ينفعش، لأن الأسماء الاستفهام يعمل فيه ما بعده لا يعمل فيه ما قبله. ولذلك يأتي مرفوعة، أيهم مبتدأ، أحسن عمل، أيهم أحسن عمل. أحسن عمل بيّنت لنا أنها بضدها تتضح الأشياء، أيهم أحسن عمل، وسيبين أيضا أيهم إيه أسوأ عمل، وما بينهما من درجات في التفاوت، أيهم أحسن عمل وأيهم أسوأ عمل. والأحسن عملا أيها الإخوة الكرام، من أتى بالعمل محققا في شرط الإخلاص وشرط الإيه الموافقة للكتاب والسنة. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: العمل الأحسن أخلصه وأصوبه، ولا يكون العمل خالصا إلا إن كان صاحبه مخلصا لله، ولا يكون صوابا إلا ما كان موافقا للكتاب والسنة. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم يقول: وإن لجاعلون. لجاعلون يدل على الاستقبال، لجاعلون في المستقبل ما عليها من زينات، ما عليها صعيدا جرزا. الصعيد سيأتي تفسيره في قول الله تبارك وتعالى: صعيدا زلقا، في قصة الرجلين، صعيد الأرض، تراب الأرض، ولكن يقول هنا صعيدا إيه جرزا. الجرز كما جاء في سورة السجدة: للأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. الجرز التي لا نبات فيها ولا شجر ولا شيء على الإطلاق، يعني الأرض بعد أن تزرع، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. في هذا في سورة يونس، وهنا كذلك في سورة الكهف ضرب مثلا بالحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ف فإذا هنا يقول عن هذه الزينة مآل زينة الحياة الدنيا جعلنا ما على الأرض زينة لها من أجل الاختبار والامتحان. أضرب مثالا كما يأتون في أيام مواسم الامتحانات وتقام السرادقات تقام السرادقات في الجامعات، سرادق في جامعة عين شمس، سرادق في جامعة القاهرة، كلية الحقوق، التجارة، علوم، كذا كذا، سرادقات من أجل موسم الاختبار والامتحان. خلص الامتحان والاختبار، اللي بيحدث بتفك كل هذه الزينات وكل هذه السرادقات. إذن هذا الكون الله عز وجل جعل ما عليه زينة للناس، زينة لها. لماذا؟ لنبلوهم، أي للاختبار والامتحان. انتهت فترة الاختبار والامتحان وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويوم نسير الجبال، في هذه الصورة نسير الجبال وترى الأرض بارزة، الجبال قاعا صفصفة، ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفة. فهذا هو قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى يقول ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. الأرض الآن غير بارزة، الأرض فيها وهات، فيها نيجات، فيها تلال، فيها مرتفعات، فيها هضاب، فيها جبال، كل هذا سيسوى وتصبح الأرض كقرص نقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحاح كقرص نقي، ليست كرة، ستصبح كقرص النقي. ولذلك تحمل الأرض البشر من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر إنسان يموت على هذه الأرض، الأرض تتسع لتشمل كل البشر. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ويوم نبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وهذا فسرناه في تفسيرنا لسورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأوضحنا هذه الأمور. فيقول ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناها حتى يحشر عليها الناس، يحشرون الناس على هذه الأرض بعد تبديلها وبعد تغييرها. فيقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإن لجاعلون، جعلنا ولا جاعلون، جعلنا في الماضي ولا تزال الأمور مستمرة، تموت زينات تأتي زينات أخرى، المال والبنون زينة، البشر بيموتوا وتأتي أجيال وراء أجيال. لكن وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أرضا مستوية لا نبات فيها ولا عمارات ولا قصور ولا حدائق ولا أشجار ولا شيء من هذا القبيل، صعيدا جرزا بيضاء نقية. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ونكتفي بهذا القدر لكي نفسر هذه الآية مرة أخرى في اللقاء القادم، ونقيم ربطا بينها وبين الآيات التي ستأتي في القصص في سورة الكهف إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.